قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. مضى في الدرس الماضي أن الله تبارك وتعالى أمرنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أي اتخذت مكانا منعزلا شرقيا المقصود بالشرقي هنا شرقي بيت المقدس الذي كان هو يعني مسجد أهل الكتاب اليهود للعبادة. وقد علمنا في الدرس الماضي أن أم مريم كانت قد نذرت ما في بطنها محررا لعبادة الله تبارك وتعالى وظنته أن يكون ذكرا فتوقفه لله تبارك وتعالى فلما وضعت أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى والله عز وجل قال والله أعلم ما وضعت وقالت وليس الذكر كالأنثى يعني في خدمة البيت والقيام بالاعتكاف والرهبنة ولكنها يعني أوفت بنذرها واستمرت على نذرها. قال الله تبارك وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن يعني تقبل هذا النذر بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا إلى آخر الآيات. الله عز وجل يخبر بأنها بعد أن شبت وترعرعت في كنف يعني زكريا النبي صلوات الله وسلامه عليه اتخذت من دونهم من دون أهلها حجابا لها وسترا وأصبحت في محراب تتعبد الله تبارك وتعالى. فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل فتمثل لها بشرا سويا يعني أتاها في صورة بشر سوي تام الخلقة تام الأطراف كامل الخلق يعني الإنسان السوي هو الكامل أما الخداج أو الناقص. قالت أي عندما رأته وقد اقتحم عليها يعني خلوتها ومحرابها إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا استعاذت بالرحمن منه إن كان تقيا فهي تستعيذ ويصبح من باب أولى إن لم يكن تقي فهي تستعيذ بالله عز وجل. فيعني أن هنا إن كنت تقيا يعني مهما كنت في الصلاح والتقوى فإني أعوذ بالله يعني منك إذ اقتحمت المكان وجئت ودخلت في مكان لا يحل لك. قال مجيبا إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا إني مرسل من الله تبارك وتعالى ولست بشرا يعني أريدك بسوء وإنما أنا رسول وملك من الله تبارك وتعالى قد جئت ليبشرك بأن الله تبارك وتعالى سيخلق منك بأنه سيولد لك غلام زكي المقصود هنا زكي النفس يعني طاهر القلب وطاهر النفس والغلام هو الولد الذكر يعني. قالت مستعجبة أن يكون لي غلام أن كيف بالاستبعاد والاستغراب ولم يمسسني بشر يعني أنه أن الشأن والحال أنه لا يولد يعني للمرأة إلا إذا كانت يعني اجتمعت الأنثى والذكر. لم يمسسني بشر ولم أكو بغية لست بزانية، يعني والبغية هي التي تبغي يعني الرجال بالأجل. قال أي الملك وهو جبريل عليه السلام كذلك قال ربك، يعني كهذا الذي أخبرتك به أنه سيولد لك من غير رجل، قال ربك يعني حكم الله عز وجل وقضى الله، هو علي هين، يعني أن هذا وإن كان يخلق على خلاف العادة وخلاف السنة الجارية فإنه هين على الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله عز وجل يخلق ما يشاء وكيف يشاء سبحانه وتعالى. ولنجعله آية للناس، يعني نجعل هذا المخلوق الذي يوجد من أنثى بلا ذكر آية، علامة على قدرة الله تبارك وتعالى، آية للناس لعموم الناس ورحمة منا، رحمة مهداة، وذلك أن الرسل في الحقيقة هم رحمة الله تبارك وتعالى، وذلك أنهم ينقذون من شاء الله عز وجل إنقاذه من البشر إلى رحمة الله وجنة الله ورضوان الله تبارك وتعالى. فهو رحمة، رحمة للمؤمنين وكذلك رحمة لعموم البشر في الجزئيات التي يستفيدونها من أخلاق النبي ومن صفات النبي. فالأنبياء جاءوا بأخلاق عظيمة من الصدق والأمانة والوفاء والأمر بالعدل والإحسان، وقد يستفيد بهذا حتى الكفار، يعني ربما بعض الكفار يأخذون من تعاليم النبي وإن كانوا لا يؤمنون بالآخر لا يدخلون الجنة ولكنهم يستفيدون، وهذه تكون في ذاتها رحمة. هذه كذلك، هذه بعض هذه التعاليم وهذه الفرات التي يأتي بها الرسل تكون رحمة لمن يأخذ بها حتى ولم يكن له على دينه، ولكنها رحمة دنيوية. أما الرحمة بمعناها العظيم الواسع فإنها لا تتحقق إلا لمن آمن بالرسل. ورحمة منا أي رحمة خاصة لمن آمن به، ورحمة عامة لمن اهتدى بأي هدي من هديه، وكان أمرا مقضيا، يعني كان هذا الأمر أمرا مقضيا يعني منتهيا لا بد أن يتم، لأن الله قد قضى بهذا وحكم بهذا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فحملته فانتبذت به مكانا خصيا، وقد جاء في آيات أخرى كيف كان هذا الحمل أو كيف كان الواسطة، وهو أنه يعني نفق يعني فيها كما قال الله عز وجل ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، وجاء في الآية الأخرى فنفخنا فيه من روحنا، والنفخ إنما كان المباشر لهذا النفخ هو جبريل، يعني جبريل عندما دخل إليها إنما نفخ فيها، وقالوا أنه نفخ من جيب درعها، يعني نفخ فيها من جيب درعها، وأن هذه النفخة هي التي استقرت في رحمها ومنها خلق هذا الولد. قال جل وعلا فحملته أي هذا الحمل بعد هذا النفخ من جبريل فانتبذت به مكانا قصيا، ابتعدت لما ظهر عليها يعني أمارات الحبل والحمل، يعني خشيت يعني من الفضيحة على نفسها فابتعدت وأخذت مكانا بعيدا، يقال إنها ذهبت إلى بيت لحم، تركت القدس وذهبت إلى مكان في بيت لحم بعيدا عن القدس. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أجاءها بمعنى ألجأها، يعني ألجأها المخاض لما جاء وقت المخاض هو الولادة، وسمي المخاض لأنه فيه يعني من الخض والاضطراب، وذلك أن المرأة تكون في غاية الاضطراب عندما يعني تأتيها الولادة من يعني الطلق الذي يأتيها في صدرها وحركة الجنين الذي يعني يحاول أن يخرج، فسمي المخاض. فأجاءها المخاض يعني ألجأها المخاض آلامه إلى جذع النخلة، إلى مكان سترت فيه الناس، وجاءت في جذع النخلة يعني شيء تتمسك به كما تصنع يعني التي تلد، فإنها تتمسك بأي شيء موجود عندها بزميلة أو بخشب السرير أو بغير ذلك تتمسك فيه حتى تقوى على الألم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة تتمسك فيه، قالت أي وهي على هذه الحال ليس بجوارها أحد من الأهل ولا من الأقارب ولا من المعينين، وحالها يعني شديد وهي تنتظر الفضيحة وتنتظر العار لا زوج لها، قالت يا ليتني مت قبل هذا، يعني لا يا ليتني لم أعش لهذا الأمر المؤلم الفظيع أن أضطر أن ألد على هذا النحو بعيدة عن أم مثلا بجواري أو قابلة أو نحو ذلك أو أحد من الأهل، وكذلك ما ينتظرها من يعني كلام الناس عليها كل هذا يعني آلمها أشد الألم، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، كنت نسيا منسيا، وفي القراءة الأخرى كنت نسيا منسيا. نسيا يعني أمرا منسيا لا يهتم به أحد، كقطعة من الخشب أو قطعة من الحجر أو من غير ذلك لا يهتم بها أحد ولا يعرف مكانها أحد. أما النسي فهي خرقة الحيض، يعني اتمنت أن تكون يعني على هذه القراءة من أقذر الأشياء التي لا يهتم بها أحد ولا ينظر فيها أحد. وكنت نسيا منسيا، قالت يا ليتني مت قبل هذا. وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها، أي أن الله تبارك وتعالى يسر لها يعني خروج الوليد وهو عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وناداها من تحتها أي بعد ولادته، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قيل أن المنادي هنا إنما هو الوليد الذي ولدته وهو عيسى، تكلم في المهد وتكلم بعد الولادة، وهذا من خصوصياته كما أخبر النبي أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، منهم عيسى هذا وصاحب الجريج وذلك الطفل الذي كان في من أصحاب الأخدود. ناداها من تحتها بعد الولادة ألا تحزني، يعني نادى أمه. هذا يعني قول أحد الأقوال. القول الثاني فناداها من تحتها جبريل، أن جبريل تراءى لها ومن تحتها يعني من تحت الوادي الذي كان في مكان في الوادي، يعني وقف بعيدا عنها حتى لا تستحي منه، وتمثل لها كذلك بشرا وناداها أي من تحت المكان الذي هي فيه، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. هذا المعنى الثاني. فإذا كان على القول الأول فناداها، يكون المنادي هو عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، ألا تحزني. الحزن هو الأسف ويعني الألم على شيء قد فات. قد جعل ربك تحتك سريا، ربك خالقك ومولاك تحتك سريا. فسر السري بالنهر الصغير لأنه يسري بين يعني الحشائش وبين الأشجار. وفسر السري، السري هو رجل الشريف، يقال فلان من سرات القوم، وفلان السري بالسين يعني أن غير سري، السري الغني، أما السري بالسين هو الشريف العالي المكان. فعلى المعنى الأول قد جعل ربك تحتك سريا، يعني قد أنشأ الله تبارك وتعالى نهيرا يجري من تحتك وذلك حتى تشربي منه. وهزي إليك بجذع النخلة، يعني أن هذا هو الشراب، وهزي إليك هز جذع النخلة تساقط عليك رطبا جنة، تساقط مرة تلو المرة رطبا، الرطب معروف جنيا يعني مجني في الحال والتو، والجنة يطلق على الثمر أيضا يعني ثمره طيب حاضر. فعلى المعنى الأول أنه يعني قد هيأ الله تبارك وتعالى لك الطعام والشراب، الطعام من النخل التي التجأت إليها، والشراب من هذا النهر الذي يعني أجراه الله تبارك وتعالى لك. أو يكون على المعنى الثاني قد جعل ربك تحتك سريا، يعني أبشري فإن الله عز وجل قد جعل سيدا عظيما تحتك وهو ابنها. وكذلك بالنسبة للطعام هزي إليك بجذع النخلة. قال المفسرون هنا أمر الله تبارك وتعالى مريم بأن تهز إليها بجذع النخلة، علما أن جذع النخلة ثابت مستقر، وهذا إنما هو إرشاد لنا أنه لا بد من بذل الأسباب، وأن الله تبارك وتعالى يعني يرشد بهذا إلى أنه لا بد للمسلم أن يبذل السبب، وعلى الله تبارك وتعالى النتيجة والتوكل. ويقولون بأنه لو كان أحد يعني ينبغي أن يرزق بدون سبب لكانت مريم في هذه الحال أولى الناس بها، هي أولى الناس بها لأنها في حالة من الشدة والضعف، معروف ضعف الولادة وآلامها، في حاجة إلى من يطعمها بيده. لكن الله عز وجل قال لها وهزي إليك بجذع النخلة، إنما هو سبب حتى تكون هناك النتيجة. بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي، وهذا نوع من الاستقرار، وقري عينا. قرار العين سكونها، أو قرار العين برودتها، من القر، إما أن يكون القرار من القر، والقر هو البرد، وعين الإنسان المستريح تكون باردة، أما إذا كان الإنسان في ألم وشدة فتكون عينه حارة، ولذلك تقول العرب أحر من دمع المقلاة، هذا مثل عند العرب، يعني إذا صوروا شيء من الحرارة أو من حرارة الدم، يقول أحر من دمع المقلاة. المقلاة هي المقلة، المرأة المقلة من الولادة، فإذا مات وليدها يشتد حزنها وتصير دمعتها تغلي. فهذا بعكس العين، الإنسان المستقر المستريح تكون حتى لو دمع فدمعته باردة ويعني عينه هادئة باردة. أما إذا كان من القرار وقر عينا، وذلك أن العين المستريحة مستقرة، أما العين الخائفة والحذرة والحزينة دائما تجدها ولجة تنظر يمينا وشمالا وزائغة تزيغ العين. وقر عينا يعني اهدئي عينا من السرور يعني والفرح. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني إذا رأيت أحدا من البشر جاءك وأنت على هذه الحال، وطبعا أي واحد يرى امرأة في أحراش أو في بستان تلد وحدها وعلى هذه الحالة لا يمكن أن يظن بها خيرا بتاتا، لا بد أن يظن أن هذه المرأة إنما هي فاجرة زانية، لأن لا تصور أن امرأة لها أهل أو لها زوج أو لها ناس يتركونها كهكذا يعني تلد في الأحراش وبعيد عن الناس. فقال فإما ترين من البشر أحدا، يعني بمجرد ما تشوفي أحد البشر فقولي، ويكلمك أو يسبك أو يشتمك، فقولي إني نذرت للرحمن صوما. والمقصود بالقول بالطبع هو القول في نفسها، وإلا ما تقول إني نذرت للرحمن صوما، هذا في نفسها. فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني لا تتكلم، يعني لا تتكلمي بشيء، وإن الذي سيتولى الكلام عنك هو هذا الوليد الذي أنشأه الله تبارك وتعالى عن هذا النفس. وأما النذر، فالنذر هو يعني إلزام النفس بشيء طاعة لله تبارك وتعالى، ولا يكون مشروع ولا يكون متقبلا إلا إذا كان مشروعا عند الله عز وجل. وكان من شرع من قبلنا أنهم يتعبدون الله بالصمت، كان الصمت عبادة، فكان الإنسان ممكن يجلس ساعة ساعتين ثلاثة بدون كلام، هذا عبادة عندهم، وكان يمضي يوم يومين ثلاثة لا يكلم أحدا، وهذه عبادة. وقد نسخت هذه العبادة في شريعتنا، وأصبح الصوم عندنا ليس بالصمت وإنما بالإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، هذه المفطرات فقط التي يعني نتعبد الله بالصمت عنها أو بالإمساك عنها. فقولي إني نذرت للرحمن صوما، صوما عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا، لن أكلم إنسيا لأني قد نذرت اليوم أن أصوم لله تبارك وتعالى صيام صمت. فأتت به قومها تحمله، يعني طبعا طويت القصة، أكلت ومن الرطب وشربت واستقرت وأخذت وليدها، ثم أتت به قومها أهلها يعني تحمله، تحمل وليدها. فطبعا لما شافوها، طبعا الكلمة التي يعني يمكن أن يقول بها إنسان إنه لا يمكن يتصور إلا أن هذا يعني من زنا، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا مريم ندوها باسمها، لقد بلام التأكيد، وقد جئت شيئا فريا، الفري من الفرية، والفرية الكذب، يعني جئت شيئا غاية في الكذب وفي الشناعة، وذلك أن الزنا إنما هو كذب، أمر مكذوب. يا أخت هارون، هارون الصحيح ليس طبعا هو هارون أخو موسى، وإنما هارون كان رجلا صالحا وشبهت به، أو يا أخت هارون يعني يا شبيهته في العبادة، أو كان أخا لها بالفعل، وهذا هو الصحيح. وكانوا كما قال النبي يتسمون بأسماء الأنبياء، يعني كان بنو إسرائيل يسمون بأسماء الأنبياء كما نسمي نحن الآن، يعني بإبراهيم ومحمد وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذه أسماء موجودة في المسلمين، فكانوا يسمون بأسماء الأنبياء. فأخوها هارون كان مثالا في الصلاح والتقوى، فقالوا لها يا أخت هارون، يعني يا من يعني كيف يصح وأخوك هذا الرجل الصالح أن يكون منك يعني هذا الفعل، اتهموها بهذا في بداية الأمر. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، ما كان أبوك رجلا سيئا يعني سيء السيرة، وإنما كان رجلا عفيفا كريما يعني، وما كانت أمك بغية، وأمك كذلك لم تكن امرأة زانية فاجرة، فمن أين لك هذا؟ يعني أخوك كان رجلا صالحا وأبوك مات رجلا صالحا وأمك كذلك لم تكن امرأة زانية، فمن أين نشأت هذه النشأة، ومن أين يعني كيف يصح أن تفعلي هذه الفعلة وأنت قد ربيتي ونشأت في بيت شرف وفي بيت أمانة؟ فأشارت إليه، وذلك أنها قد نذرت للرحمن صوما، ما تكلمت، قالت أنا نذرت الصوم، لأن لو قالت أنا نذرت الصوم يصير تكلمت، وعند ذلك يعني كان كلامها هنا إشارة. قالت فأشارت، قال الله عز وجل فأشارت إليه. قالوا أي مجيبين لها كيف نكلم من كان في المهد صبيا، يعني فهموا إشارتها وكأنها قالت لهم لا تسألوني أنا، وإنما سألوا هذا الغلام هو يخبركم بالأمر وبالحدث. فعند ذلك لما أشارت إليه استغربوا يعني هذه الإشارة منها وتحويل الأمر عليه حتى هو يفسر لهم الأمر. فقالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبي، كيف للاستبعاد والاستغراب نكلم طفلا صغيرا ما زال في المهد حديث الولادة، والشأن أن مثل هذا الطفل لا يجلس ولا يتكلم. أنطق الله تبارك وتعالى معجزة كما قال الله عز وجل ولن يجعله آية للناس، آية في كل شيء، آية في الخلق كيف خلق من غير يعني أب، وكذلك آية في أن يتكلم في البحر. قال يا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم إني عبد الله، هذه أول كلمة تكلم بها، وهذا في رد على الذين عبدوه، ما قال إني الله أو إني أنا الله، وإنما قال إني عبد الله، إني بالتأكيد عبد الله، يعني ليس هذا اسمه وإنما هذه صفته، يعني صفتي ومهنتي أنني عبد لله سبحانه وتعالى. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال آتاني بالفعل الماضي، آتاني فعل إيه؟ فعل ماضي، وفي المضارع إيه؟ لو كان بدي يقول سيأتيني الكتاب وسيجعلني نبيا، ما قال هذا، وإنما قال آتاني الكتاب، أعطاني وجعلني نبيا. فكيف يصح هذا؟ كيف يتكلم بالماضوية وهو لسه مولود الحين؟ الجواب أن هذا أسلوب من أساليب العرب، إذا أرادوا أن الشيء المستقبل متحقق الوقوع يقولون عنه، يحبرون عنه بالفعل الماضي. إذا كان الشيء المستقبل واقع لا محالة يعبرون عنه بالفعل الماضي، كما قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وين نفخ؟ للسماء نفخ، ونفخ في الصور نفخ هذا فعل ماضي، فصعق وصعق فعل ماضي، يعني كأن الأمر هذا الله يتكلم عن شيء قد مضى، وإنما لأنه هذا مستقبل لا شك، لا شك أن النفخ سيكون والصاق سيكون، لكن لأنه أمر متحقق الوقوع فيعبر عنه بالفعل إيه؟ بالفعل الماضي. فلذلك قال عيسى قال آتاني الكتاب، أعطاني الكتاب يعني سيعطيني حتما، وأن هذا أمر كأنه أمر قد مضى وانتهى. وجعلني نبيا، جعلني بالفعل، لسه ما جعله النبي، لسه ما جاء الوحي ولا نزل عليه، لكنه أمر متحقق الوقوع لا لا لا مشاحة في ذلك. وجعلني مباركا أينما كنت، كذلك وجعلني للماضي أي سيجعلني مباركا أينما كنت، والبركة هي الزيادة والنماء وكثرة الخير وكثرة الفضل. مباركا أينما كنت، وهذا حال الأنبياء وحال عيسى، أنهم أهل بركة وزيادة وخير حيثما حلوا. وهكذا المسلم كما شبهه النبي بالنخلة، وذلك أن النخلة شجرة مباركة، كما في حديث الصحيحين أن النبي قال مثل المؤمن كشجرة لا ييبس ورقها، حدثوني ما هي، يقول عبد الله بن عمر فوقع الناس في شجر البادية، رقع الناس في شجر البر، واحد يقول السلم واحد يقول كلا واحد يقول هذا، يقول فوقع في قلبي أنها النخلة، عبد الله يقول وقع في قلبي أنها النخلة، يقول فاستحييت لأن في المجلس من هم أسن مني، شفت يا أبويا موجود والناس موجود أكبر مني، قلت يا عاد اسكت أنت عاد صغير ما تتكلم قدام الناس. ثم قال النبي هي النخلة، يقول فقلت لأبي والله يا أبي وقع في, في, في, في نفسي أنها النخلة، فقال له عمر ليت قلت، قال لو أنك قلتها لكانت عندي خير من حمر النعم، وهذا يدل على انهم كانوا يشجعون الصغار انهم يتكلمون. يقول لعمر ليت قلتها، لو قلتها لا كانت عندي خير من عمر. نعم. فالنبي شبه المؤمن بالنخلة، والنخلة من اعظم يعني الشجر المبارك، هذه لا يسقط منها شيء، النخلة ما يسقط منها شيء، ليفها كربها جريدها سعفها نواتها ثمرتها ما يسقط منها شيء، حتى الطلع كوتين بحطوها الشاي ما بقي منها شيء، لا يسقط من هذه يعني من هذه الشجرة شيء، بعكس كثير من الأشياء ممكن تأخذ الثمرة لكن خشبها ما ينتفع منه، ورقها ما تستفيد منه بشيء، إلا هذه لا يوجد فيها شيء ليس له فائدة. فالنبي يقول هذا مثل المؤمن، مثله على هذا النحو، إن نافع نافع بكل الأحوال، وين ما تروح له ينفع، كما قال النبي مثل إلا هذه لا يوجد فيها شيء ليس له فائدة. فالنبي يقول هذا مثل المؤمن، مثله على هذا النحو، إن نافع نافع بكل الأحوال، وإن ما تروح له ينفع، كما قال النبي مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، فهو على كل حال نافع. لما تروح محل عند عبد المحسن يا أخي شم ريحة طيبة، يا تشم ريحة وانت ماشي بدون شيء يا ما تشتري منه، وبالتالي نافع هذا الجليس الصالح نافع بكل حال، تسمع منه كلمة طيبة موعظة يعمل لك شيء يقوم لك بخدمة يدل لك على شيء، وأما الإنسان الشرير غير ذلك. الشاهد أن الله تبارك وتعالى جعل عيسى قال وجعلني مباركا أينما، يعني بركة وين ما هو موجود، رؤية بركة كما جاء يعني في بعض الأحاديث، يعني أن بعض الناس من بركتهم أنهم إذا ذكروا إذا رؤوا تذكر الله تبارك وتعالى، الذين إذا رأيتهم ذكرت الله، في بعض الناس لما تشوفهم تذكر ربنا سبحانه وتعالى تذكر الخير، وفي بعض الناس لما تشوفهم تذكر الشر، يعني هو مرأة شر من أول ما تشوفه، فكيف إذا جالسته يعني لابد أن تستفيد منه بشيء. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، الوصية هي العهد والحث المؤكد من محب لمحب، دائما المحب والحريص على الخير هو الذي يوصي، مثل يقول لك أب يوصي أبنائه، أم توصي بناتها، النبي يوصي أمته، فهذه الوصية دائما تيجي من شخص يحب. أوصاني يعني أن الله تبارك وتعالى أرشدني وألزمني وأخذ علي العهد والميثاق بالصلاة أن أصلي، وهذا دليل على أن الأنبياء ما بلغوا منزلتهم إلا بالطاعة والعبادة والتقرب، كما قال الله عز وجل فاسجد واقترب، أسجد لله واقترب، لأن السجود هو طريق القرب من الله عز وجل، والنبي يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ويقول أيضا الصلاة خير موضوع فأكثر، إذا هذا الإنسان أن يستكثر من شيء يستكثر من الصلاة، لأن الصلاة هي خير موضوع. وأوصاني بالصلاة بدأ بها، والزكاة، الزكاة قد تطلق ويرد بها معناها اللغوي أي الطهارة، طهارة النفس، يعني أوصاني بطهارة النفس، وهي طهارة النفس يدخل فيها أشياء كثيرة جدا، البعد عن كل ما يقدر النفس من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق والكذب، هذه كلها تزكية، وبعكسها الأخلاق التي تزكي النفوس وتطيبها، الإنسان من هو زكي النفس؟ الصادق الأمين البار التقي الورع الذي يخاف الله، هذه نفس زكية، يعني هذه رائحة طيبة أخلاق، هذا معنى. أو الزكاة هو إخراج المال، إخراج جزء من المال، وذلك أنها تزكي النفس كذا، يعني إخراج جزء من المال يطهر النفس من الشح ومن البخل، ويعلم يعني الرقة والتواضع والعطف على المساكين، وهذا لا شك أنها من زكاة النفوس ضد القسوة والغلظة والإمساك. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني طيلة حياتي لا بد أن يتمسك بها. وهذا في رد على مخرفي وفاسد الصوفية الذين قالوا إن الإنسان إذا سعى في العبادة إلى درجة معينة وبلغ درجة في الإحسان واليقين فعند ذلك تسقط عنه التكاليف ويعيش على كيفه ويشرب خمر كما يشاء ويترك الصلاة ويزني مثل ما يبي، وهذا يقول لك خلاص وصل، ما دام وصل خلاص فتسقط عنه التكاليف. هذا من أكبر الفساد، من أكبر الفساد والزندق. بل كلما كان الإنسان قريبا من الله عز وجل وقريب من الدار الآخرة عليه أن يزداد في الطاعة، فاسجد واقترب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فما دمت على وجه هذه الأرض حيا لا بد أن أكون مصليا مزكيا مقتربا من الله تبارك وتعالى. ثم قال وبرا بوالدتي، أي أن الله عز وجل جعلني كذلك بارا بوالدتي، قال بوالدتي ولم يقل بوالدي لأنه ليس له أب وإنما له أم فقط. برا، والبر أصل البر هو كلمة جامعة لكل معنى الخير، والإنسان البار هو الخير الطيب الوصول، والبار من صفات العبد وهو صفة لله تبارك وتعالى، فالله كذلك هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. وذلك أن بره وخيره يعني قد عم على كل أحد سبحانه وتعالى. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، ما جعلني الله عز وجل، يعني جبلني الله على هذا النحو، جبلني على البر وعلى الرحمة وعلى الخلق الطيب، وأوصاني بالصلاة والزكاة وهياني لهذا، وما جعلني يعني ما جبلني على هذا وجعل هذه الأخلاق الدنية بعيدة عني. فالأخلاق منها مكتسب ومنها منحة من الله سبحانه وتعالى، فضل الله يؤتيه من يشاء. ربنا يخلق إنسان فيه صفة الحلم وصفة الكرم، كريم بالفطرة وبالخلق، وفي إنسان قد يوجد كذلك بالأخلاق الدنيا، عجول أحمق جاهل، هذا هو كده مصنوع هكذا. فهذا ربنا سبحانه وتعالى جعله يعني خلقه على هذا النحو بارا ذكيا، وما جعله جبارا شقيا، الجبار الغليظ القاتل الظالم. شقي من مقصود هنا بالشقوة يعني شقوة الدنيا والآخرة، وهو أو الشقاوة اللي هي ضد الهداوة يعني وضد البر وضد الخير، يعني أنه يعني يسير في طريق الشقوة عياذا بالله. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، السلام علي يعني سلم على نفسه بسلام الله تبارك وتعالى، كما قال فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. يوم ولدت يعني ولدت في سلام وأمن وبرحمة من الله عز وجل، ويوم أموت كذلك يعني عليه السلام من الله عز وجل، ويوم أبعث حيا أمر أن يسلم على نفسه على هذا النحو. وفي هذا دليل على أن عيسى لا بد أن يعني يموت، ولما كان لم يمت فإنه لا بد أن يموت في الأرض وأن ينزل، كما قال الله تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وقال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فنفى الله عز وجل عن عيسى الصلب والقتل، وأخبر سبحانه وتعالى أن الله عز وجل قد رفعه إليه. وهذه الآية من أصرح الآيات على أنه لا بد أن ينزل إلى الأرض ويموت فيها، لأنه قد جاء في الحديث منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فلا بد لكل إنسان أن يموت في هذه الأرض وأن يبعث منها من هذه الأرض، ولن يستثني الله أحدا من ذلك سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فيها تحيون أي معشر البشر، وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويؤذن بالصلاة. فنزول عيسى ثابت في الأحاديث الصحيحة، وهذه الآية هنا من أصرح الآيات على أن هذا لا بد أن يكون، لأنه قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ولما قد نفى الله عنه الموت فدل على أنه لا بد أن يموت ولا بد أن يبعث حيا، وقد أخبر الله بأن الموت لا بد يكون في الأرض والبعث لا بد أن يكون هنا، ما في بعث من السماء. هذه كلها يعني أشياء صريحة، وفي هذا رد على من أنكر يعني نزول عيسى بن مريم بدعوى أن هذا لم يثبت إلا بأحاديث الأحاد، وأحاديث الأحاد لا تقوم بها حجة، من هذا الكلام السخيف الذي يعني قد عرف إن شاء الله يعني ضلاله وحيدته عن الحق. طبعا سكت الله عز وجل عن رد القوم لأن هذا الكلام مفحم، ما في بعد كده. إذا تكلم هذه معجزة، يتكلم هذا الطفل الصغير ويقول هذه الكلمات، هذه أعظم براءة لأمه، أعظم براءة لأمه أمام الملأ. ولذلك سلم الجميع أن مريم برأها الله تبارك وتعالى أنها يعني امرأة صديقة شريفة كما وصفها الله تبارك وتعالى، فقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. صديقة يعني أنها صدقت بكلمات الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فعلم الناس بعد ذلك براءتها. بعد ذلك عقب الله عز وجل على يعني هذا الأمر فقال ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ذلك يعني على هذا النحو الذي سردناه من هذه القصة، كيف يعني أن مريم اتخذت حجاب لها وكيف كذا وكيف أتاها جبريل وكيف قال لها وكيف حملته وكيف وضعته وكيف قال لها قومها وردت علي، يقول الله عز وجل هذا عيسى بن مريم، هذه قصته وهذا حاله. عيسى بن مريم قول الحق، عيسى قول الحق، أو أقول لكم قول الحق، يعني كأن الله يقول أقول لكم قول الحق في عيسى، وذلك أنه لم يختلف في نبي كما اختلف فيه. فأما اليهود فظلوا مع هذا يتهمونه بأنه ابن يوسف النجار وأن أمه زنت به وأنه ليس نبيا وإنما هو مهرطق وفاسد وكافر، وقالوا اقتله، قالوا لبلاطس اقتله ودمه في رقابه، وهم الذين حرضوا على قتله وصاحوا به في كل أنحاء فلسطين. وظلوا حتى نفس الحاكم الروماني اللي يعني الوثني الجاهلي اللي ما كان يؤمن بديني أصلا يقول لهم يعني أنا بريء من دمي، ما أقدر أقتله، ما رأيت عنده شيء، قال ما شفت عنده شيء، قالوا لا هذا يفسد عليك. وقالوا له إذا ما تقتلوا سنبلغ القيصر أنك تسكت عن المجرمين وعن المفسدين الذين يفسدون يعني في مملكة روم. بلغ من حقد اليهود على عيسى هذا، يقول حنبعث شكوى فيك إلى القيصر أنك متهاون في في في في في شأن المفسدين. فهذا قسم، وقسم آخر لهم الذين يعني آمنوا بعيسى واتبعوه غلوا فيه وغلوا وغلوا وغلوا إلى أن جعلوه والله وابن الله. وقد هدى الله تبارك وتعالى الصالحين من هذه الأمة إلى قول الحق في عيسى بن مريم، لذلك الله عز وجل طبعا لما بعث النبي ما كان هناك من يعتقد في عيسى عقيدة الصدق إلا القليل القليل، بل الذين اندثر هذا، اندثر الحق بعد ذلك، اليهود بكفرهم وجهلهم، والنصارى بكفرهم وضلالتهم وجهلهم. لما جاء النبي وجاء هذا الوحي وضع الأمر في نصابه المستقيم. لذلك لا شك أن يعني شرف النبي وفضل النبي على أمة النصارى أعظم فضل، لأنه على الأقل عرفهم الحق في ما اختلفوا فيه ودعاهم إلى قول الصدق الذي ليس بعده صدق. فلذلك قال الله عز وجل ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، وفي الآية الأخرى قول الحق الذي فيه يمترون يعني يشكون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، يعني ليس من شأن الله عز وجل ولا يليق بالله تبارك وتعالى، بل تعالى الله عن ذلك، أن يتخذ من ولد أي ولد بأي صورة من صور الولادة سبحانه، تنزيها له سبحانه وتعالى. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا يعني أراد أمر، كما قضى بأن يولد عيسى من غير أب، لا يحتاج الأمر إلى شيء، يقول له كن فيكون بالأمر، بالكلمة، بالكلمة يكون شأنه شأن أي شيء في الخلق. إذا أراد الله عز وجل أي شيء، سماوات، أرض، خلق آدم، خلق غيره، لا يحتاج الأمر إلى شيء. ما مو لابد من أن يكون السبب الفلاني والسبب الفلاني حتى يتكون الشيء الفلاني، لا، الله عز وجل يسبب الأسباب ويصنعها كيف يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا توجهت إرادة الله للشيء فإنه يكون بدون شيء. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يعني أن هذا من كلام عيسى، أنه قال لهم، قال لي يعني أتباعه وأنصاره، إن الله ربي، الله عز وجل ملك السماوات والأرض هو ربي خالقي، وكذلك هو ربكم فاعبدوه، يعني كونوا ذليلين مطيعين له سبحانه وتعالى. هذا صراط مستقيم، يعني هذا طريق مستقيم واصل إلى الله تبارك وتعالى وإلى مرضات الله عز وجل. قال جل وعلا: فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلف الأحزاب في شأن عيسى من بينهم، قالوا ابن الله، وقالوا هو الله، وقال بعضهم قال نبي وبدأوا التقتيل فيه، وقال اليهود هو ابن زنا، فاختلفوا. قال جل وعلا: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. ويل تهديد، كلمة تهديد يهدد الله عز وجل بالويل، وقيل إن الويل واد في جهنم تستغيث جهنم من حره، يعني حر هذا الوادي منها تستغيث جهنم من حر هذا الوادي. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، من شهود يوم، يعني من حضور، من حضورهم في يوم عظيم له يوم القيامة. أسمع بهم وأبصر يوم يأتونا. أسمع بهم وأبصر، أسمع كلمة أفعل تفضيل، هذا يعني ما أسمعهم وما أبصرهم، بس متى؟ يوم القيامة، يوم يأتونا، يعني في يوم القيامة الله يسمع مضبوط ويبصر مضبوط، بس يوم القيامة. لكن الآن، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. الله يقول لجماعة الآن عميان، القوم الآن يعني عمي عن الحق، بعد أن يبين لهم على هذا النحو ما يفهم ولا يدركوا. والنصارى الآن يعادون كلام النبي ويعادون قرآن النبي وكذا وكذا، علما أنه قد بين لهم الحق. فالله يقول: أسمع بهم وأبصر يوم يأتون، يعني يوم القيامة يسمعوا نعم ويبصروا، لكن الآن ما هم قادرين. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. اليوم في هذه الدنيا في ضلال، يعني ذهاب كامل عن الحق، مبين ظاهر واضح. ثم قال الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة. ومع ذلك يا محمد أيضا، وإن كان ما يفيدهم فيهم الكلام، لكن أنذرهم لتقوم عليهم الحجة. وأنذرهم يوم الحسرة، سمى الله يوم القيامة يوم حسرة، وذلك أن الذي لا يؤمن يتحسر، والحسرة هي اعتصار الألم الشديد على شيء قد فات وكان في اليد، كان باليد، كان تقدر تأخذه أخذ، بس ما أخذ، ما بينك وبينه شيء، فلما يفوت وما في مجال ثاني ترجع له مرة ثانية تتحسر حسرة شديدة جدا، كأن تلوح لك فرصة عظيمة، فرصة وظيفة، فرصة مال، فرصة جاه، فرصة عظيمة جدا، وكانت أمامك، يعني ما بينك وبينها شيء، بس تقول نعم أو تخطو خطوتين موجودة، ثم ما تهملها وتروح، وبعدين أو ترجع تتذكر هذه وإنها كانت دي وأنت محتاجها أشد الاحتياج. قال يوم القيامة يوم حسرة، وأنذرهم، خوفهم يعني يوم الحسرة، إذ قضي الأمر انتهى، قضي الأمر انتهى الأمر، خلاص ما عاد في مجال للرجوع ومجال لتصحيح الأخطاء من جديد ومجال لتصحيح المعتقد، انتهى. إذ قضي الأمر وهم في غفلة، الدنيا هنا غافلين ما في شيء، يناديهم القرآن، يناديهم الرسول، يخبرهم، بس صكين آذانهم وعمين عنهم وهم لا يؤمنون، لا يؤمنون بالرغم من هذا البيان وهذا الإيضاح. ثم قال جل وعلا: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا نحن، الله يعظم نفسه، إنا بالتأكيد نحن نرث الأرض. الوراثة هي حيازة الملك بعد وفاة صاحبه، يقول فلان ورث من أبيه، ورث أباه، يعني أبوه لما مات انتهى، وطبعا يعني إذا دخل القبر ما حيطلع مرة ثانية. ولذلك يقولون أعظم صورة من صور التملك هي إيه؟ هي الإرث، لأن الهبة والهدية والبيع ممكن ترجع مرة ثانية. اللي وهبك شيء يقول لك لا رجع لي مرة ثانية، واللي باع لك سيارة ولا كذا وانت مبسوط منها ومستانس يمكن يجيك ثاني يوم ولا ثلاث يوم يقول لك لا والله أبويا بدي أرجع بيع مرة ثانية. يعني في شيء، أما الإرث ما في مثله، لأن اللي كان صاحب المال هذا وين راح؟ هاي الآن تحت الأرض 2 متر ماش حيطلع مرة ثانية. فلذلك الإرث هو أقوى شيء في الملك، أقوى ثبات في الملك هو الإرث. عبر الله عز وجل عليه، لكن طبعا الله عز وجل يعني ما هو ما بيقول إليه الأمر، هو مالك كل شيء، لكن عبر هذا ليعلم أن كل ما آل الأمور إليه سبحانه وتعالى. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، هي في الأساس ملك لله عز وجل. لكن الإنسان يظن الآن إنه هو قاعد في بيته وقاعد في ماله وقاعد في كذا، إن ده ملكه ما حد يأخذ منه. ربنا يقول أنت كل شيء هذا سيعود إلى الله عز وجل، وتطلع عريان من القبر ما بيدك شيء، لا مال ولا جاه ولا سلطان. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، أي ذكرهم بهذا وخوفهم من هذا. نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، وإن شاء الله سنواصل بعد ذلك في بيان يعني واقع النصرانية في الوقت الحاضر والرد على يعني كفرياتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ليست نبية، وإنما هذا الذي يعني جاء الوحي على هذه الصورة، يعني جاء الوحي في هذا، وحي جبريل أنها أتاها ورأته وقال لها وكذا وكذا، لكن هذا مو وحي نبوة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية